الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم انفعنا بما نتلوه من آيات ذكرك الحكيم، اللهم ارزقنا فهما في هذا الكتاب الكريم، وارزقنا عملا به ودعوة إليه، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. اقرأ يا أخي. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم. الشيطان يعد بشيئين، عندنا واعد وموعود، واعدان لكل واحد منهما موعودين. الشيطان يعد بالفقر ويأمر بالفحشاء، والله سبحانه وتعالى يعد بالمغفرة والفضل العظيم. بدأ بالشيطان من باب التنفير والتقبيح، ويقول بعدما أمر سبحانه وتعالى بالنفقة وأمر بعدم المن والأذى في إعطاء النفقة، وبين سبحانه وتعالى أنه يخلف من أعطى وأنفق، قال الله سبحانه وتعالى: لا يثبطكم الشيطان فيما تنفقون. الشيطان يعدكم الفقر. الشيطان له وعود، ووعوده وساوس، وله أماني، وأمانيه تكذيب. وكل إنسان له قلب، هذا القلب لا بد أن يتحرك ويضطرب. كل من خلى بنفسه لم يكن مشغولا قلبه ولسانه بحديث الناس أو بذكر الله إلا وله وسوسة، إما في أمر دنياه أو في أمر آخرته. فإن كان في أمر آخرته فهو محمود، وإن لم يتلفظ بذلك فإن ظل الإنسان يفكر في العاقبة، في عذاب القبر، وفي عرصات يوم القيامة وأهوالها، وفي عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى، وإن لم ينطق بحرف فإن هذا التفكير مأجور فيه، فإن الله يؤجره ويثيبه عليه. إن لم يفكر في هذا فكر في شؤون دنياه، إما في دفع مضرة أو في جلب منفعة، والمنفعة قد تكون مشروعة وقد لا تكون مشروعة. هذا يجده الإنسان من نفسه، وكل أحد مر بهذه. إذا خلوت وحدك فتأتيك الوساوس، إن كنت مشغولا في أمر من أمور الدنيا فيأتي الشيطان ويعدك ويمنيك، يعدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. فيأتي الشيطان فيقول: لو فعلت كذا، لو ذهبت للمكان الفلاني، لو اشتريت البضاعة، ولو اقترضت من فلان كذا، ولو ذهبت إلى البنك كذا، ولو تقدمت إلى فلان، هكذا يجعل الإنسان في أفكاره، والأفكار والخواطر لا تنتهي، أمورها عظيمة ومتشبعة. لكن الشيطان يأتيه بأمانه: اعمل كذا يحصل لك كذا، واعمل كذا. وكل أمانيه غرور. إيش معنى غرور؟ معنى الغرور أنه لو تتبع هذه الأماني لا يجد شيئا، لو تتبعها لا يجد شيئا، كما كان إبليس أبو الشياطين. غر أبانا آدم عليه السلام، قال: فدلاهما بغرور، قاسمهما، أقسم لهما أن هذه الشجرة هي لكما مفيدة ونافعة، وإنما الله عز وجل نهاكما عنه لئلا تكونا ملكين فتخلدان في الجنة. فأنا أنصح لكم ذوقوها وكلوها فكذا إلى أن غرهم فنسوا عهد الله عز وجل فدلاهما بغرور. إيش معنى دلاهما؟ إذا جئت إلى بئر وقيل لك إن بالبئر حاجة لك تهمك ولد ساقط أو ذهب طائح فيها أو ما إلى ذلك، فابعث أحدك، فابعث من تراه أو أدلي بدلوك لعله ينتشل ما ترغبه أو يهمك، فتأتي إلى البئر نفسك أو غيرك فلا تجد شيئا. قال فدلاهما بغرور، غرهما أن في ذلك خير ولا خير فيه. وهنا كذا الشيطان يغر الإنسان بالأماني ويغره بالمواعيد ولا يجد شيئا. يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر، يقول لك لا تنفق، لأنك لو أنفقت هذا السائل الذي جاءك أو هذه النازلة التي حلت لابن عمك أو ذاك القريب الذي طلب الزواج وطلب الإعانة لا تعطي، لو أعطيت ما الذي يبقى لأبنائك؟ وكيف في المستقبل تكمل بناء دارك؟ ثم كيف تشتري السيارة؟ وأين تسدد الأقساط؟ وكيف تدفع الديون؟ وهكذا يأتيه يخوفه بالفقر. الشيطان يعدكم الفقر بوساوسه هذا، يريد أن يثبط الإنسان عن النفقة، يثبط الإنسان أن ينفق في سبيل الله ويخوفه بالفقر، يعدكم أن يخوفكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. هذا وعده، ووعوده لا تنتهي، لأن الله عز وجل وكل لكل ابن آدم، كل واحد إنسي يعني مسلم أو كافر، كل ابن آدم موكل به قرين من الجن وقرين من الملائكة، كل واحد كذا. وقرين الجن الشيطان هذا دائب مستمر على إغوائه، هذا من باب البلايا ومن باب المحن، ليعلم الله عز وجل، والله عالم من يثبت ومن يسلك. وهناك ملك يلهمه الخير ويرشده عليه ويدله عليه، فهذا وسوسة بالباطل وهذه وسوسة بالحق، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه لكل ابن آدم لمة من الملك ولمة من الشيطان، فأما لمة الملك فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فتصديق بالحق وإيعاد بالخير. من مسعود رضي الله عنه ألهم هذا المعنى من ظواهر آيات الكتاب وبما جاءت في أحاديث أخرى. قال للملك لما خطرات يأمره بالفحشاء ويعده الفقر، وأما الملك فإنما يعده بالحق ليصدق به ويعده بالخير. وهذه تمر خواطر على الإنسان، تمر عليك فترات ترى أن فلانا يحتاج إلى عونه، أو أن ذهابك إلى المسجد مع الجماعة وأنت جاء من عملك متعب فذهابك أفضل من ذلك، فيأتيك يقول فضل الملك، الملك يوحي إليك إلهاما أن ذهابك إلى المسجد وصلاتك مع الجماعة ولو كنت متعب فإن وراءها خير كثير، كفارة للذنوب ومحو للسيئات. وهكذا في القضايا، في اتباع الجنائز، في زيارة المريض، في بر الوالدين، يأتي إلهام من الملك. ويأتي الشيطان إيعاد بالشر، يقول لا، النوم أولى، لو ذهبت إلى كذا لحصل كذا، ولا تأخر عنك كذا، ولا تعطل كذا، وضيفك لو جاء لم يجد أحد، ويلومك فلان، وهكذا يعده بالشر. فمن غلب عليه ووفق وأراد الله هدايته اتبع لمة الملك وأمضى وقضى حاجته، وإلا ذهب مع الشيطان. يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، أمره أن يقول افعل كذا، وأما وعده يقول لو فعلت كذا، لو حصل منك كذا، لو كذا. الوعد هو يعني تنبيه للموسوس أنه لو فعل كذا لحصل له في المستقبل خير. أما الأمر يقول افعل كذا اعمل كذا. ولذا يوم القيامة يبين الشيطان لمن كان معه في جهنم أنه ليس له سلطان عليهم، وإنما أمرهم فأطاعوه، فطاعته لم يكن عن كره ولم يكن عن إلزام. وقال الشيطان لما قضي الحق إن الله وعدكم وعد لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. الشاهد أن الشيطان يعد بالشر والفقر ويأمر بالفحشاء. لو ذهبت إلى خلف هذه المرأة ولو سرقت هذا المتاع اذهب فاعمل كذا، خذ هذا لا ينظر إليك أحد، افعل كذا، ويأمره بالفحشاء. الفحشاء وصف لصفة محذوفة أي خصلة فحشاء، وأصل الفحشاء غالبا في كتاب الله عز وجل إنما تطلق على الفاحشة الكبرى، هي الزنا ومقدماتها كالنظر واللمس والقبلة تسمى فحشاء. ثم يطلق وقد تطلق أحيانا كما في هذه الآية على أعم من ذلك. والشيطان حين يعد العبد بالفقر يأمره بالبخل، لا تنفق، لا تعطي كذا، امتنع عن كذا، كف عن كذا. فيقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. أما وعد الله سبحانه وتعالى فهو المغفرة، مغفرة عامة، وفضلا أي رزقا، دل على أن مغفرة في الآخرة وسعة رزق في الدنيا. الله عز وجل كأنه يقول والله يعدكم مغفرة بصدقاتكم هذه، فإنها تمحو الخطايا وتدفع الذنوب والسيئات وتدفع البلايا، ومع ذلك فإن الله مخلف ما أنفقتموه، هذا معنى وفضله. والله يعدكم مغفرة منه وفضله. وعد الله حق، إن الله لا يخلف الميعاد، ووعده منجز، كما أنه صلى الله عليه وسلم إذا وعد لا يخلف، ووعد الله صدق. والله عز وجل ذكر هذه الآية وتلاها رسوله صلى الله عليه وسلم على المؤمنين، ولا زالت تتلى إلى يوم القيامة. اسمعوا أيها المسلمون، إن الله عز وجل يقول لكم في سبيل الإنفاق وغيره، الشيطان إنما يعدكم بالشر والفقر ويأمركم بالفحشاء، لا يأمر أبدا إلا بشر. ولذا قال صلى الله عليه وسلم كل أحد منكم وكل به قرينه من الجن. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم. كل واحد موكل له قرين من الجن يوسوس له بالشر ويبصره بالشر والسيئات وينبه له من الخصال الذميمة ما لا ينتبه إليها. والإنسان إن لم يقل أعوذ بالله من الخبث والخبائث في الحمام تأتيه من الخواطر السيئة شيء العجيب. ومن ذهب إلى منامه ولم يقرأ بالمعوذات وآية الكرسي ويتمعن فيها جاءته سلسلة الخواطر الشريرة شيء عجيب لا ينتهي، لا يستطيع كفها إلا إذا التجأ إلى الله عز وجل أن يمنعه من ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم كل واحد لكم كل منكم موكل له قرينه من الجن. قال وأنت يا رسول الله؟ قال نعم، كذلك أنا معي قريني من الجن، إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يؤمن فلا يأمرني إلا بخير. بعض الرواة قال فأسلم، يعني أن الله عز وجل وكل له قرينه من الجن فأسلم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم منه فلا يؤذيه. وليست هذه الرواية، وبعضهم ظن فأسلم أي أن الشيطان أسلم دخل في الإسلام، وليس هذا المعنى، وإنما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم، أي فاستسلم لي. استسلم لمن؟ استسلامه عن ذل وقهر ولا عن رغبة في الخير؟ لا، عن ذل. وسلم أعطاه الله من القوة ومن المنعة ما استدل به الشيطان وقهر به فاستسلم له، لكن استسلامه ما كان عن إخلاص، قال فلا يأمرني إلا بخير، ما يأمره بالخير لأنه يحب الخير، لا، كالرجل الشرير حين تأخذه أسيرا وتراقبه تقول احرس الزرع واحلب الشاة ونظف هذا وأنت تراقبه، فيجيد التنظيف ويحسن الحل ويصلح الحرث، هو مخلص لك؟ لا، ليس راغب، يتمنى موتك ولو خلا بك لآذاك، لكن لما كنت مراقبا له عن ذل وقهر أعطاك طيب ما عنده من عمل. وكذا الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم قال فأسلم فلا يأمرني إلا بخير، عرفنا هذا المعنى؟ فكل إنسان وكل به قرينه من الجن ولا تستطيع أن تدفعه إلا أن تعوذ بالله منه، أن تستعيذ بالله منه. معنى أعوذ بالله أي يا الله إني ألتجئ بك من هذا الشرير، إن لم تفعل ذلك وتستعذ فإنه يتسلط عليك، وإذا تستعيذ بالله فيصرفه الله عنك ثم يعود إليك. إذا غفل القلب واشتغل بملاهي الدنيا سلط عليك مرة ثانية، فإن ضللت تتسلسل في أفكاره دخلت في دوامة لا تنتهي، وهذا تعذيب نفسك. وأكثر من ابتلي بوسواس أو دخل في أمان عليه ديون فيأتيه الشيطان فيمنيه اذهب فاقترض من البنك، ادخل في المشروع الفلاني، يأمره بهذه الأوامر ثم يمنيه لو فعلت ذلك لتضاعف لك المال وحصل لك كذا، وإنما يريد إفقاره ويريد ذله، لا يحب غناه، الشيطان لا يحب غنى المسلم ولا أحد من بني آدم، ويؤذي نفسه ويؤذي غيره، الله حذرنا منه. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما فعل بأبينا آدم عليه السلام، يقول الله عز وجل الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم، واسع رحمته وواسع رزقه وواسع علمه، أحاط علمه بكل شيء، أحاط بكل شيء علمه، ووسعت رحمته كل شيء، رحمته كل شيء سبحانه، ووسع فضله كل أحد سبحانه وتعالى. فلما كان واسع دل على سعة علمه ورزقه وفضله، فأنت تنفق لا تخشى من ذي العرش إخلالا، انفق فإن الله مخلف عليك، عليم يعلم من أنفق وأتبع نفقته منا وأذى، عليم بمن أنفق وإنما أنفق رياء، عليم بمن أنفق وابتغى من نفقته وجه الله سبحانه وتعالى. قال فإن الله واسع عليم، يعلم من أخلص ومن لم يخلص، بعد أن بين أن الشيطان يعد الفقر ويأمر بالفحشاء، وأن الله سبحانه وتعالى يعد مغفرة منه، كلمة منه لبيان أن هذا تعظيم من الله الصادق الوعد سبحانه وتعالى، أن الله لا يخلف الميعاد، إذا أوعد وأنجز، فكأنه أراد من باب الاهتمام والتنبيه أن هذه المغفرة منه سبحانه وتعالى، فلا تتوانى على فعل الخير وبذل الصدقة، مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم يا أخي. يؤتي الحكمة من يشاء، الله سبحانه وتعالى قال والله واسع عليم يؤتي الحكمة، يؤتي فعل مضارع، والفاعل محذوف لأن ما قبله بينه، لأن الله قال فإن الله واسع عليم، فالله ذو الوسع في العلم والفضل والعليم بشؤون عباده، يؤتي الحكمة من يشاء يعطيها من يشاء من عباده، يعطيها من يشاء، لكن إيتاؤها لمن شاء من عباده لا على وجه العفو والاعتباط، أعطى هذا هذا، لا، الله يصطفي، الله يصطفي إيش قال رسلا، الله يصطفي من الملائكة، من الملائكة رسلا، إيش الآية، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الاستفاء الاختيار، والاختيار لا يكون إلا عن تنقية، والاختيار والاستفاء إنما يكون عن علم سبحانه وتعالى بأن هذا المختار أهل لهذا الفضل، وأن هذا المصطفى بهذا الشيء يستحق هذا الشيء. الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، وما شاءه سبحانه من حكمه أعطاه من شاءه من عباده، فما شاء من حكمة بقدر معلوم. الحكمة اختلفوا في معناها، بعضهم جعلها القرآن، وبعضهم جعلها السنة، وبعضهم جعلها العلم، وبعضهم جعلها الإيمان، على أقوال كثيرة. أصوب هذه الأقوال أن الحكمة المراد بها فهم الحق وعمله، والعمل به، فهم الحق النازل من السماء أمره سبحانه ونهيه، فمن فهم ذلك وعمل به فهي الحكمة. اللهم إنا نسألك الحكمة وفهمها والعمل بها والدعوة إليها. ولذا مالك يقول الفقه، الحكمة هي الفقه في دين الله والعمل به، فمن تفقه في دين الله في مسألة وعمل بمقتضاها فإنه أوتي الحكمة في ذاك النوع من المسائل. الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، وهذا فضل عظيم، فإذا منح حكمة لإنسان فإنما كان ذاك فضل عظيم أفضل من المال. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. الحكمة جاءت بمعنى السنة، وجاءت بمعنى الناس، فاذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. الحكمة يعني السنة، السنة بمعنى فهمها والعمل بها، فالفقه في دين الله والعمل به معنى الحكمة. الله عز وجل يقول يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الدين فإن الله لا يعطيه إلا من يحب. ولا يجتمع في منافق خصلتان، فقه في دين الله وسمت، ما يجتمعان أبدا، العلم بمراد الله والعمل به مع سمت ووقار وطاعة وذل الله ما تكون في منافق أبدا. قد يكون عنده فقه لكن ليس له سمت، ليس لهذا الفقه أثر فيه، لكن إذا اجتمع سمت مع فقه هذا لا يجتمع في المنافق. فمن أوتي هذا الفضل فقد أوتي فضلا عظيما. ولذا من جاء فهم مسألة وفطنها وعلمها فإن الله أعطاه الحكمة فيها. ولذا امتن الله على داود أن الله أعطاه الحكمة وفصل الخطاب. يقول الله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. ما دخل هذه الآية في مسائل النفقات؟ لأن الله عز وجل بدأ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة، قبل 10 آيات، وبعدها ستأتينا كذلك 7 أو 8 آيات كلها في النفقة، ختمت البقرة بالإنفاق. جاءت هذه الآية يؤتي الحكمة من يشاء، أن الله عز وجل يبين أن من فهم مثل قوله سبحانه وتعالى فمثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم. وفهم قوله سبحانه: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناق. وفهم قوله سبحانه: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. فهم المراد من هذه ومقتضاها والتزم بها وعملها في نفسه فإنه أوتي الحكمة. فيقول الله عز وجل: يؤتي الحكمة، أي امتثال هذه الأوامر التي مرت في الإنفاق وعدم اتباع النفقة منا وأذى، والإحسان إلى الناس، والعلم بإعاد الله عز وجل، واجتناب مواعيد وعد الشيطان وأمره. فإن من فهم ذلك وعمل به فإنه قد أوتي الحكمة. اعلم أن الله اصطفاك واختارك لذلك. يؤتي الحكمة من يشاء، فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فمن أعطي الحكمة من هؤلاء العباد فقد أعطي خيرا كثيرا. الله عز وجل إذا وصف الخير بالكثير دل على أنه كثير. كثير ليس بقدر العباد إحصاؤه. يوم تعطي إنسان ضعيف ليس له دخل تقول خذ هالمئة ألف ريال، يفرح كثيرا جدا لأنه ما يحلم بها، فيحمد الله على ذلك ويشكره. لكن لو أعطيتها إنسان عنده نصف غنى ما يراها شيء، يأخذها ويشكرك عليك لا يراها شيء. فإذا وصف الكثرة عند مثل هذه يقول ليست كثيرة. وإذا قال الله شيئا هذا خيرا كثيرا، اعلم أنه أعطى، إن أن هذا القول قاله أغنى الأغنياء الذي لا تنفد خزائنه وأمره بين الكاف والنون. لو قال للسماوات تحولي ذهبا تحولت ذهبا، لو قال امطري ذهبا طيل السنين لفعلت ذلك. الله سبحانه وتعالى بيده خزائن السماوات والأرض، يخلقها شيئا فشيئا ولا تنفد. ومع ذلك يقول: وصف من أعطي هذه الحكمة فقد أعطي خيرا كثيرا. والتنكير للتعظيم، فاعلم أن فضل الله عظيم. فإذا جئت تسعى إلى الحرم لتفهم حكما من حكم الله وتسأل الله العون في تطبيق ذاك الحكم والتزامه، فإنك أوتيت الحكمة وأوتيت خيرا كثيرا. فمن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فما يذكر إلا أولو الألباب. ما ينتفع بهذه المواعظ ويتذكر إلا ذوي العقول، ذوي اللب، أي أصحاب العقول السليمة الذين يعرفون أن ما يضرهم لا بد من اجتنابه وما ينفعهم لا بد من اكتسابه. الله عز وجل يقول: وما يذكر، أي هذه الذكرى لا يتذكرها وينتفع بها إلا ذوي العقول، أي العقول السليمة، مو العقول المعيشية الذي يفكر في دنياه فقط، هذا محجوب عنه الخيرات. إنما أراد من كانت له بصيرة ويعلم أن ما يضره لا بد من اجتنابه، وأن كل أمر يقربك إلى الله عز وجل ويجنبك معاصيه فهو خير نفع، وأنت تسعى فيه فأنت عاقل. الله عز وجل يقول: وما يذكر إلا أولو الألباب. فمن صرف عن هذه ولم يرها شيئا فاعرف أنه ليس من ذوي الألباب. ولا يغرك أنه شاطر في الحساب، عارف في الطب، يعرف كذا. الله عز وجل إنما وصف ذوي الألباب بالألباب أولئك الذين يعرفون أن ما يقربهم إلى الله عز وجل أولى بالطاعة والقبول والذهاب إليه وتحقيقه، فما يبعدهم عن الله عز وجل أحرى أن يبتعدوا عنه. اقرأ الشرح شوية. ذلك وعد الموعد. فلانا أطلق، إيش معنى أطلق؟ يعني وعدت فلانا ولم تقيد هذا الوعد، ما لم تقل وعدته بزيارة أو وعدته بدراهم أو وعدته بطعام، إنما أطلق وعدت فلانا في كلام العرب، إذا قلت وعدته يعني إنما يراد به الخير، وإذا قيدته تبين المعنى وعدته شرا أو وعدته خيرا، هذا في كلام العرب. إذا أطلق فإنما يراد به الخير، ما ينصرف إلى الشر. إذا قلت وعدت فلانا مو معناه ضربا ولا أذية ولا شتما، لا، فإذا قيدتها تبين المعنى، فإن لم تقيدها ما يكون المراد منه؟ المراد منه الخير. إذا أطلقت فإنما تطلق على الخير، وإذا قيدت تبين المعنى. ثم جاء بعض أهل العلم وجعل وعد للخير وأوعد للشر، والصحيح أنها تأتي وعد وأوعد للخير وللشر. نعم، اقرأ. حتى لا يعترض معترض يقول الوعد كله.